أخي في العقيدة والملة أناديك من ماضي العزة أخي في العقيدة والملة أناديك من ماضي العزة فبادر إلي ولا بالنداء نعيد الكرامة للأمة للأمة أنا أنت يا أجمع أولادي لولا فلا فرق في الأصل والفكرة وميزاننا في الحياة التقى فحدد مكانك في الكفة أخي في العقيدة والملة أناديك من ماضي العزة أخي في العقيدة والملة أناديك من ماضي العزة فبادر إلي ولا بالنداء نعيد الكرامة للأمة للأمة ساحر ودا جمعتنا الدماء فصيرنا جميعا إلى الغزوة وفي السلم تجمعنا دعوة تنادي إلى الحب والوحدة أخي في العقيدة والملة والملة أناديك من ماضي العزة فبادر إلي ولا بالنداء نعيد الكرامة للأمة للأمة بيثرب قد ضمنا وفي مكة والدجى مظلمون سعينا جميعا إلى البيعة أخي في العقيدة والملة أناديك من ماضي العزة أخي في العقيدة والملة بلال غدا بيننا سيدان نبذنا هنا داعي الفرقة فقلنا صهيب غدا مننا وسلنا أن أضحى من الأسرة فتحنا البلاد وطوفنا البراري على فكرة تنادي إلى المجد والرفعة فبادر إلي ولا بالنداء نعيد الكرامة للأمة للأمة